بسم الله الرحمن ما ساوي Thank you.

عمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا فقال ما لي فقال ما لي لا الهدهد أم كان من وتفقد الطير فقال ما لي لا أنظر أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان Thank you.

No. قالت قالت قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو إليك فانظري ماذا تأمري. وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع صدق الله.